وما زلنا معكم مستمعينا على هواء إذاعة الأغاني، نحيي ذكرى رحيل الموسيقار محمد الموجي. يا جدع يا ظريف، مع هدى سلطان، الكلمات مرسي جميل عزيز، ونغمات محمد الموجي الذي نحيي اليوم على موجاتنا موجات الأغاني ذكرى رحيله. يا جدع يا ظريف قوي قوي يا اسطى، يا ابو دم خفيف قوي قوي يا اسطى، يا جدع يا ظريف يا ابو دم خفيف، انا قلبي هواك وبدوب في هواك، انا قلبي هواك وبدوب في هواك قوي قوي يا اسطى. Yeah.